هنا القاهرة. بمرور الأيام بنخاف على الغاليين، أخلاق، بشر، أفكار، صور هنصونها جوه القلوب في محمية طبيعية. محمية طبيعية مع منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وسهرة جديدة وسهرات محمية طبيعية. سعيدة جدا في هذه السهرة إني دلوقتي أقف على البوابة الرئيسية للمحمية الطبيعية اللي أعتقد إنها هتكون متميزة جدا، للناقدة السينمائية الأستاذة ماجدة خير الله. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بك. أشكرك جدا إن حضرتك هتسمح لنا بالاقتراب والتصوير والتسجيل والدخول، وإن إحنا نعرف كل ما هو يعني غالي عليك وقيم تحتفظي به في المحمية. تسمحي لنا؟ يسعدني جدا. الأستاذة ماجدة خير الله، في البداية اسم محمية حضرتك إيه؟ النوايا الحسنة، لأن يعني في ناس كتير قوي تقول لك شعارات عظيمة وتبدو أنها ناس عندها قيمة، لكن المهم في الآخر النوايا الحسنة. وفي الأمم المتحدة في قسم لسفراء النوايا الحسنة من الشخصيات المهمة في العالم اللي لها تأثير ولها دور، ولذلك أنا فكرت في محميتي يبقى اسمها النوايا الحسنة لتضم مجموعة من الناس اللي لهم تأثير في المجتمع، تأثير إيجابي يعني. على فكرة دايما لما أقرأ مثلا إن في فنان أو شخصية مثلا عامة سفير للنوايا الحسنة بيشغل بالي على فكرة، وحضرتك لفت نظري، إشمعنى يعني سفير للنوايا الحسنة؟ إشمعنى اختاروا الاسم ده؟ لأنها مسألة مهمة. أولا مسألة اختيارية، مسألة فيها تطوعية، لابد ان انت تكون مؤمن باللي انت هتعمله ونيتك الاصلاح او المساعدة او المساهمة في خير. لا حد في وظيفة هينفع، لان اي شيء مفروض عليك ممكن تعمله بشكل جيد، انما مش خالص على نفس طريقة المتبرع المؤمن بهذه القضية يعني. جميل جدا. طيب اسمح لنا اننا نبدأ، ودخلت دلوقتي المحمية الطبيعية النوايا الحسنة ولقي صورة كبيرة في الصدارة، ايه تفاصيل الصورة دي؟ الصورة يعني هي رسم، ما هيش صورة فوتوغرافية، رسم للشخصيات اللي أثرت في حياتي، ومفروض انها تكون أثرت في حياتنا يعني، من مجموعة كتاب وأدباء وفنانين عظام وشعراء. وفي مكان متميز في جبارة، فلأن ده أنا في الحقيقة من الشخصيات اللي بعشقها جدا، لو كان موجود كنت لازم أموت نفسي أروح أقابله عامل معاه حوار. جبارة للي يمكن أول مرة يسمع عنه النهاردة في سهرتنا، جبارة لأي مناضل، جبارة لأي حد بيحب الحق، تقولي عنه إيه؟ والله هذا رجل وهب نفسه لمساندة الشعوب اللي بتسعى للحرية، ليس منهم بلده يعني، واخد بالك يعني، هو قاتل في أمريكا اللاتينية، الاستعمار وكل صنوف القهر الإنساني، وهو أصلا طبيب، واخد بال حضرتك، أصلا طبيب، وجاله هذا الإحساس بالنوايا الحسنة اللي بقولها لحضرتك، إن هو كان مع بعض رفاقه بالموتوسيكل بيلف في القرى يساعد الفقراء بالأدوية بالطيبهم، فعرف إن في ناس وفي فلاحين مقهورين ومتاخدة أراضيهم وفي فساد وفي كذا وفي كذا، فابتدى يقول إنك أنت هتعالج عرض أو مرض بسيط، بينما مسبب المرض وهو القهر والفساد وهو موجود. فإحسن نبتدي بالقضاء على الفساد، الدنيا هتتحسن، وهذا الفلاح البسيط أو الإنسان البسيط المريض هيلاقي فرصه في العلاج لو المجتمع اتحسن. فابتدى من هنا يبدأ أو بدأت قصة كفاحه، وأصبح ودفع عمره كله تمن لما يؤمن به، ولم يجني شيء في حينه لكن أخذ المجد. النهاردة بعد وفاته بأربعين سنة هو أدينا فاكرينه، وفي شباب كتير جدا حاطينه على التيشيرت، سواء هم فاهمين قيمته أو هم مدركين فقط الرمز. بالظبط كده، ده شيء عظيم يعني. فأنا في الحقيقة هذه الشخصية من الشخصيات اللي أحبها جدا. الأستاذة مجدة خير الله، يا ترى زرع إيه هنا جوه المحمية؟ لما كنا صغيرين كنا في يعني في اسكندرية، كنا في شبه يعني فيلا كده من دورين، كنت تصحي الصبح تفتحي الشباك من غير ما تفتحي الشباك يجي لك رائحة ياسمين مميز جدا تصل إليكي أينما كنت، موجود بكثرة فظيعة جدا. الياسمين الابيض الصغير المصري، بالزبط. مش الياسمين الهندي الكبير اللي احنا مش عارفين ريحته. بالظبط ده بقى بقول لك شيء رائع. مهم دارت الايام وسافرنا جينا هنا، واخد بالك؟ فكنت مره برضو احنا صغيرين، احنا جينا هنا برضو صغيرين بنتمشى كده، لقيت هذه الرائحه، عارفه ما تهجم عليكي. هنا جنبنا في فيلا برضو طالع منها كم ياسمين رهيب، يعني مش عايزه اقول لك انه كان بيوصلنا، بس اول ما تمشي خطوتين يوصلك الريح. فده كان شيء جميل. الاستاذه مجدة خير الله، الناقده السينمائيه والكاتبه الصحفيه، هنا في المحميه وفي ركن مميز جدا، مجموعه القيم المصريه الاصيله اللي حضرتك خايفه عليها ومحتفظه بيها هنا في المحميه. فضيله الاعتذار او الاحساس بالخطا، واخد بال حضرتك؟ احنا شارعنا ده وان واي، وكان في يوم ما قريب جدا يعني من 6 سنين كده، في شخصيه مهمه قوي كان موجود في الشارع، والناس كانت بتسيب عربياتها مفتوحه على اساس ان في امان، لان فعلا كان في امان وكان في تامين على هذه الشخصيه. كويس، انتهى الموقف ده، واخد بالك؟ دلوقتي بقت الناس تخش ميكروباصات الطريق خطا، فتقول لهم ايه؟ لو سمحت انت داخل غلط ممكن ترجع؟ يقولك ايوه انا عارف ان انا داخل غلط. ايه ويتبجح. ده على مستوى سواء الميكروباص، سواء السيارة الشيك، السيدات، كل الناس. صحيح. تخيلي تقول لهم اصل انت داخل غلط، فاللي جاي ده الشارع ما هوش واسع، هيقف قدامك، هتتخانقوا، انت ارجع، لانت هنفضل كده 3 ساعات محدش يتنازل ويعمل الصح ويرجع، واخد بالك؟ ان الغلطان يرجع شويه، واخد بالك؟ لا، يتبجح ويصر على موقفه وهو يعلم ان هو داخل غلط. هل الكبرياء ان انت تعمل غلط وتتبجح، ولا الكبرياء ان انت ما تعملش الغلط واذا عملته تعتذر عنه؟ ايه اللي وصلنا لكده؟ ده اللي خلانا كل واحد بقى عايش في محميه، ان كل واحد مش قادر يتعامل مع الاخرين، لان كل الناس بتنزل الصبح بتقرر انها تدوس على رجلك ومش هتعتذر. ومش هتدوس عفوا، لا، هي مصره انها تسبب لاكبر قدر من الناس الام، ما تفهميش ليه يعني، وكان ذاتهم بتتعايش و بتزيد وتزدهر بإيلام الآخرين أو إزعاج، أو على الأقل إزعاج الآخرين. هنا في المحمية من الشخصيات المبهجة اللي حريصة جدا تكون موجودة معاكي هنا، مين؟ كل ما قدمه موجود، محتفظة به، وهو صلاح جاهين. يعني كل ما كتبه، وفي حاجات بصوته، لأن أنا كنت من عشاق صوته. واخد بالك يعني هو له طريقة في الأداء جميلة جميلة، تحسي إنه شيء كده يعني حلم كده. فأنا بحب صوته جدا وبحب الأشياء بصوته، وعندي كل منتجه الفني تقريبا بأصوات الآخرين، الحاجات اللي كتبها بأصوات الآخرين، فدي من الحاجات اللي بتسعدني. بالإضافة برضو من عناصر البهجة محمد فوزي، بموت في غنى محمد فوزي وألحانه له وللآخرين. أنا قلبي كان شخشيخة أصبح جرس، جلجلتبه صحيوا الخدم والحرس، أنا المهرج قمت ليه خفت ليه، لا في إيدي سيف ولا تحت مني فرس، عجبي صحيح بيلونوني باليد سؤال ايه بس فايده فنوني، وانت لك وقام صحيح بيلونوني، والطب والزمامير وكتر الجعير اذا كان جنون زبوني زاد عن جنوني، عجبي دخل الشتا وقفل البيبان عالبيوت، وجعل شعاع الشمس خيط عنكبوت، دخل الشتا وقفل البيبان عالبيوت، وجعل شعاع الشمس خيط عنكبوت، وحاجات كتير بتموت في ليل الشتا، لكن حاجات اكتر بترفض تموت، ترفض تموت، عجبي كرباج سعادة وقلبي منه انجلد، رمح كأنه حصان ولف البلد، ورجع لي آخر الليل وسألني ليه خجلان تقول إنك سعيد يا ولد، عجب. غمست سنك في السواد يا ألم، عشان ما تكتب شعري يقطر ألم، غمست سنك في السواد يا ألم، عشان ما تكتب شعري يقطر ألم، مالك جرى لك ايه يا مجنون، وليه رسمت وردة وبيت وقلبي وعالم، عجبي مرة أخرى ومحمية طبيعية والكاتبة والناقدة السينمائية الأستاذة مجدة خير الله. وبنواصل جولتنا هنا في المحمية وبنعدي على رفوف كتب، أكيد مكتبة حضرتك فيها كتب كتير خارج المحمية، ولكن أنا شايفة كتب منتقاة، الكتب دي إيه؟ هي تجميعات، يعني مثلا إيه كل ما كتب نزار قباني، محمود درويش، أحمد رامي، عندي ترجماته لعمر الخيام. دي حاجات في الحقيقة بتاعت بابا، متوارثة من بابا في الحقيقة، بس كانت حاجات شديدة الإمتاع يعني، أضفت عليها شوية حاجات بس هي دي أساس المكتبة يعني. طيب إحنا بنكمل ولقي رفوف برضو جميلة قوي وعليها قصصات أو جواها قصصات صحف، قصصات خاصة بيكي، ولقي كمان لها لون أصفر، الورق الأصفر جميل. بصي أنا بشيل قبل حكاية الإنترنت ويبقى فيه البي دي اف وحاجات كده، بشيل كل اللي أنا بكتبه غالبه من أول ما كتبت، وساعات لما برجع للحاجات دي بندهش ان انا كتبتها او بندهش من اسلوبي. فعلا الكتابة انفصال يعني لحظي عن الواقع يعني، الواحد بيكتب بيبقى في حالة ما، مزاجية ما، عقلية، شجن، وجدان، تفكير، بعد لما بيبص عليها مثلا قولي باسبوع انا اللي كتبت ده، بيندهش انا كنت في انهي حال وانا كتبت ده، ولما بتبص عليها بعد شهر بتستغربي اكتر، بعد سنه، بعد 20 سنه بتستغربي جدا ان ده كان تفكيرك، اهتمامك، احساسك وقتها. تحاولي تسترجعي اللحظه اللي كتبتي فيها، تبقي مش قادره تمسكي اللحظه دي ابدا. الكاتبة الصحفية الأستاذة مجدة خير الله والناقدة السينمائية، شايفة دولاب لطيف قوي اللي احنا معدين عليه ده، في مجموعة شرايط كاسيت وفي مجموعة واضح انها افلام سينمائية، يا ترى ايه الحاجات الحلوة اللي حضرتك جايباها هنا، المحمية اللي بتحتفظ بيها هنا؟ مش عايزة اقولك انا ضيعت فلوسي وعمري في جمع الافلام، لان في وقت واوقات كان الحصول على فيلم على شريط فيديو ده صعب جدا، خصوصا الافلام، بعض الافلام الاجنبيه، كنت بطلب من اي حد بيسافر يجيب لي افلام، وكان في ناس شغلتها كده انها تجيب افلام كواليتي كويس وتطبعها للمهتمين وكده، وكان في ناس زي ما اقول لحضرتك شغلتها كده، وبعدين ابتدت تجيب سجيهات وحاجات كده، دفعت فلوس لا تتخيلي قد ايه ممكن يشتروا شقه يعني. دلوقتي بقى اكتشفت انها بمنتهى السهوله تقدري تنزلي اجدع فيلم باحسن كواليتي من على الانترنت، بس ايه طبعا كل بس قبل الانترنت اعتقد ان كان ليها بهجه وفرحه انك أيوة تقتني الحاجات دي، بالظبط، ان انت عندك ده ومش متيسر، مش متيسر عند الاخرين. اذا كان ليا ثروه حسبها زي ما ابويا كان له ثروه سابها من الكتب الرهيبه، واخد بالك، هي دي ثروه فعلا تساوي ثروه. استاذه ماده خير الله، احنا معديين على ركن حضرتك كاتبه عليه ركن الذكريات، بيضم ايه ده، تفاصيله ايه؟ ده في شويه صور لا باس بها ليا في مراحل مختلفه وللاخرين يعني، بحب ابص عليها من حين لاخر، بنبسط اني اشوف مراحل من عمري عدت، بتقولي يعني كأنك بتسترجعي جزء من حياتك يعني، وحياه الاخرين يعني، مثلا اخواتي، قرايبي، اصحابي. الصور دي من اجمل الاشياء على فكره. الجيل الصغيرين دلوقتي اللي صورهم كلها على الموبايلات وعلى الفلاشات، يمكن بيستغربوا شويه لما بيلاقونا فرحانين بالصور الورقيه وبالالبومات الورقيه زي اللي انا شايفاه هنا على المحمية. بالظبط كده، بالظبط يعني، عشان ما عاشوش هذا التطور، واخد بالك، مش فاكرين الحكايه سهله، تك تك بياخد 100,000 صوره في لحظه. طيب بنكمل جولتنا وشايفة نتيجة حلوة قوي محطوطة على الحيطة، بس هي اليومها مش يوم النهاردة يعني. أنا بحب أتذكر تواريخ ميلاد أخواتي وولاد أخواتي، واخد بالك، علشان يعني تبقي متذكرة وتعملي التع... أول ما بيخلص احتفلنا بعيد أبص بقى أشوف العيد الميلاد القادم. الناقدة السينمائية الأستاذة ماجدة خير الله. بنكمل في المحمية ولقيت بوابة جانبية مش هي البوابة اللي دخلنا منها أول مرة الرئيسية، ولكن حضرتك معلقة عليها لافتة ممنوع الدخول مطلقا. يا ترى حضرتك قافلة باب المحمية قدام مين؟ بصي دي فيها شوية حاجات يعني لطيفة جدا تخصني، عصافير، كلاب صغيرة، حاجات كده. واخد بالك في ناس ما تحبش لما تيجي مثلا تنزعج لو في كلب او حاجه، او يقول لك ده كذا، يعني اسبابهم يعني لهم اسباب مختلفه ما لناش دعوه بيها، كل واحد حر. فما بحبش اعرض كائناتي اللي بحبها لاستهجان شخص، او انه حتى يبص بمضايقه ليهم او جايز ده يقبل عليه فيهشه او حاجه، لا. فبخليهم يعني لما بيكون ما فيش حد بقى بينطلقوا في كل حته، في حد بقفل الباب. طيب هل في نوعيات من البشر حضرتك بتقولي لهم برضو ممنوع الدخول الى المحميه؟ بصي بعد تجربة أنا كنت الأول يعني أميل لناس كتير، وأحب أو أعتبر أن الواحد كل ما يتعامل مع شخصيات مختلفة ده شيء ظريف، حتى لو في اختلاف أو مش مبسوطة قوي برضو فايدة التعرف على جوانب من الإنسان. بس لقيت أن في ناس عندهم أضرار أول ما يخش حياتك رجلا كان أو امرأة لابد أن يترك أثر سيء أو تترك أثر سيء. مش عايزة أقولك لأن أنا ما بحبش التشاؤم، ما بحبش الإحساس السلبي، ما فيش حد ضايقني في وأساء ليا في حياتي إلا الصديقات اللي قربتهم قوي. تخيلي أزعجوني وكانوا يعني زي ما تقولي إيه لهم تأثير سلبي جدا جدا جدا في حياتي، يصل إلى حد الضرر الواضح المباشر. فدول اغلقت، بس بعد جهد، لان انت برضو ما بيبقى فيه ود بيصعب عليك انك تقفلي وتصدي، بيبقى صعب جدا. بس عملت كده بشجاعة بعد فترة يعني، وللأسف هم لا يكفوا عن طرق الابواب بعد الشعور بالندم. بس انا من النوع اللي اذا ادرت ظهري لشخص انتهى الموضوع. احنا معديين على ركن واضح ان الحاجات اللي بيضمها انها من برة مش من مصر. أكيد طبعا حضرتك ليكي رحلاتك وسفرياتك، هل في الركن ده بعض الهدايا التذكارية أو بعض الكروت من بلاد مختلفة حضرتك محتفظة بيها هنا في ركن العالم؟ أنا بحب أوي السيفونيرز، واخد بالك لما أروح في أي مكان أحب دايما كل مكان له أشياء كده بسيطة تذكرك بيه. إيه أجمل الحاجات اللي أنا شايفها دلوقتي دي في نظرك؟ بصي أنا لما كنت رحت كندا السنة اللي فاتت في تورنتو كان في مهرجان، كان شيء من أجمل رحلاتي. أولا دي ناس بتعشق قوي بلدها، عندك مجات عليها بعض الأثار بتاعتهم، العلم، أشياء مميزة ليهم، اللي عندهم كده كائن زي الغزال بقرون جامدة كده اسمه الأيل، واخد بالك ده مهمة قوي عندهم. عندهم باندا، عاملين بتعتلي على الباندا في حاجات زي شمع أو حاجات تقطيع أو حاجات كده، دعوة لحماية الباندا من الانقراض، حاجات زي كده. فبحب قوي أقتني حاجات زي كده وأجيبها. وكان المهرجان كمان بيديكي حاجات زي كده، هدايا بسيطة زي ميداليات، حاجات، مفاتيح، أشياء كده لذيذة يعني. ومرة رحنا في مهرجان كان عمدة كان بيعملوا رحلة للصحفيين والنقاد في المهرجان، بيدوكي زي الزيت يزر عندهم زيت معين أو حاجة زي كده، زيت طعام يعني زي زيت زيتون، بيدوكي هدية إزازة لا تتخيلي الإزازة دي. الناس بتتكلم عليها هنا مثلا ما عرفش طبعا أتمنى إيه، بس إزازة صافية كده من الزيت الزيتون زي ما بقول لحضرتك بتزارع هناك. فدي كان عندي لازال إزازتين منه، ودي بقى يعني زي ما تقولي كده بياخدوه يعني بناخده زي الترياق كده فتفوتة فتفوتة ظريف جدا جدا. وبعدين التعامل معها على البشرة لا تتخيلي بينعمها قد ايه. فدي من الحاجات اللي انا بحب اشيلها. بالاضافة ان انا بعشق الشموع، بجيب قوي الشموع من كل حتة لها شموع معينة يعني مميزة ليها. مميزة ليها. أخيرا الناقدة السينمائية الأستاذة ماجدة خير الله، ومن أول ما دخلنا لقيا كده زي لافتات حضرتك معلقاها على جدران المحمية، بتحمل هذه اللافتات كلمات قليلة قوي ولكنها فيها من الحكمة ومن العلم ومن القيمة حاجات جميلة قوي. كن جميلا ترى الوجود جميلا، إليا أبو موجه بعشقه رائع، بحبه جدا جدا في الحياة. فمش هتقدري تحسي بجمال الدنيا إلا لو زرعتيه جواكي وأصريتي عليه. نزرعه إزاي ونحتفظ بيه إزاي؟ أولا الواحد لازم يراعي إن هذا القبح لو أنت بتزرعيه هيدخل جواكي، يعني مش هتقدري تصدريه للناس بدون ما يصيبك. فإذا الواحد فكر حتى بشكل نفعي لنفسه، لو أنا قاعد عمال برمي زبالة ما انا هتعود عليا وهيبقى المكان سيء وشكله وحش ليا ولاولادي واللي هيجي يزورني، واخد بالك؟ لو انا بعمل حاجه حلوه، بزرع ورد، بعمل كذا، ريحته هتجيلي. لو انا بتكلم بادب مع الناس ما هو هيعاملوني بادب. لو انا اعتذرت للناس عن اخطائي ما هلاقي الناس هتعتذر لي. لا يعني كل حاجه هتعملها هتعود اليك. لو القبح انت زرعته هيجيلك، لو زرعت شيء طيب حتى لو اتاخر شويه نتائجه هتجيلك. كل الشكر للاستاذه ماجده خير الله الناقدة السينمائية والكاتبة، كل الشكر لحضرتك سماحك لينا بالدخول إلى هذه المحمية والتجول فيها بهذه الحرية، كل الشكر ليكي على معاني جميلة وشخصيات جميلة كنا في صحبتها على مدى السهرة نص ساعة دي، جيفارا والحرية ومقاومة أي إحساس مرتبط بالفساد ومرتبط بالقهر. أشكرك على قيمة الطموح وأشكرك على حاجات كتيرة قوي أنا شفتها هنا في المحمية. أنا بشكرك أن أنت اديتيني فرصة أعرف الناس على مكونات محميتي. أصدقائي المستمعين، أشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده الرائع في رفع حلقات السهرة على جروب الفيسبوك ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع محمية طبيعية مع تحيات منى غانم.